إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وحرمه على عباده فجعله بين العباد محرما ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فنزه رب العزة تبارك وتعالى نفسه عن الظلم وعن التعدي وعن مجاوزة العدل فالله تعالى هو معدل العادلين وهو الحكم العدل فلا يظلم الناس شيئا والظلم هو التجني وقيل هو مجاوزة الحق وقيل هو مجاوزة الشرع عندما يجني الإنسان على إنسان في ماله أو في نفسه أو في عرضه فيغتصب ماله أو ينتهك عرضه فقد وقع في الظلم والظلم عاقبته وخيمة وجزاء أصحابه يوم القيامة النار ويكون عليهم العار والشرار في ذلك اليوم العظيم إنه من العدل والإنصاف أن ينتصف من الظالم للمظلوم وأن يؤخذ الحق من الظالم للمظلوم قال أحد السلف والله لو بغى جبل على جبل لدك الباغي وقال أحدهم والله لو أسست الجنة وهي دار البقاء على حجر من ظلم لأوشكت على الفناء الظلم عباد الله أمره عظيم وقد حرمه الله سبحانه وتعالى وزاد هذا التحريم أن يكون بين المسلمين البين وأن أن يظلم مسلم مسلما في ماله أو في عرضه، ولكن الناس جبلوا على الظلم، فالإنسان مفطور على التعدي وعلى المجاوزة وعلى محبة ما عند الآخرين. كثير من الناس يحب أن يتملك ملك أخيه وأن يأخذ حق أخيه. قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، في طبعه الظلم جبل عليه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، نعم وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا لجهله ولعدم معرفته ولعدم علمه بهذه الأمانة، بما تقتضيه من العدل والإنصاف بهذه الواجبات، تحمل تلك الأمانة ولكنه لا يتحمل، وحملها الإنسان، ذلك لطبعه، لظلمه، لجهله، لغشمه، إنه كان ظلوما جهولا. ولذا فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر المسلمين وحذر الأمة من الظلم، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي مسلم من حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقوم صلى الله عليه وسلم في مشهد عظيم، في اجتماع كبير للمسلمين في يوم عرفة، فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فدم المسلم حرام وماله حرام، فلا يحق لمسلم أن يتعدى على حقوق الآخرين، على دماء إخوانه، ولا على أموال المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حرم رب العالمين ذلك. فلا يؤخذ حقا للآخرين إلا بحقه، وإلا فذاك المعتدي من الظالمين الفاجرين، وجزاؤه عند رب العالمين لما ارتكبه من ظلم. والظلم ظلمات في يوم الدين تجتمع على رؤوس الظالم تلك الظلمات. جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات تلك المظالم التي ارتكبها الإنسان في هذه الحياة تمثل له في يوم القيامة، ظلمات فوق رأسه تظله وتجتمع عليه من الكبر ومن الغم ومن الهم، فإنه يرى سبب عذابه، يرى سبب نكاله يجتمع عليه فوق رأسه. الظلم ظلمات، ومتى؟ إنه في يوم الدين، إنه في يوم القيامة، إنه في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حبل حبلها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مشغول بشأنه، مشغول بمصائبه، بظلمه، بغشمه، بجبروته، يعلم ذلك يقينا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ماذا يكون في ذلك اليوم؟ ماذا أعده الله للظالمين عندما يرى الظالم ذلك ويعاينه رأيت فلانا خليلا يتمنى أن يعاد إلى الدنيا فينصف، يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيعيد الحقوق إلى أصحابها، فيعيد ما اغتصبه إلى أصحابه، فيعيد تلك المظالم إلى أصحابها، ولكنها أمنية ولا ينفع التمني، فقد فات الأوان وفاتت هذا وفات ذلك الزمان، ولم يبق إلا الحساب، ولم يبق في ذلك اليوم إلا أن يحاسب الإنسان على عمله، فإن خيرا فخيرا، وإن فعل شرا وجد شرا ووجد عذابا شديدا وعذابا أليما. يعلم ذلك الظالم وهو على فراش الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ذلك الذي ظلم نفسه فكفر برب العالمين، ذلك الذي ظلم نفسه فعصى رسولنا ونبينا الكريم، ذلك الذي ظلم نفسه فظلم عباد الله واغتصب حقوق المسلمين، تقرعه الملائكة وتناديه وهو على فراش الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب سيء، عذاب فيه الذل والهوان. نعم، إنه عذاب رب العالمين القاهر لكل شيء والقادر على كل شيء. الظلم ظلمات يوم القيامة، فليحذر كل ظالم أو كل من وقع في ظلم فليحذر، فما زال في نار له أن يتراجع عن ذلك الظلم وأن يعيد الحقوق لأهلها وأن يضع الأمور في نصابها. أما إذا خرجت روحه وجاءته سكرة الموت فعند ذلك لا يستطيع ولا يتعدى له أن يعيد الحقوق إلى أهلها. ثم في الدنيا لا ينجو الظالم كذلك، لا ينجو كثير من الظالمين من ظلمه، لأن الله تعالى أعطى المظلوم سلاحا فتاكا، أعطى المظلوم سلاحا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أرسل معاذا إلى اليمن، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ذلك الرجل الضعيف، هذا المظلوم الذي لا يمتلك واسطة ولا مسؤولا ولا منصبا ولا جاها ولا مالا، أعطاه رب العالمين سلاحا عظيما بل هو أعظم من ذلك كله، دعوة يدعوها في السحر، يدعوها وقد ظلم فليس بينها وبين الله حجاب، تلك الدعوة سارية نافذة تشق السحابة تصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فينتصف للمظلوم ممن ظلمه. وكم وكم وقع من القصص لمن ظلم فاقتص الله لهم ممن ظلموهم دعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حساب ولا حجاب. كم من إنسان يظن أنه وإن ظلم فالأمر هين ولا ينتصف الله تعالى منه، والله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طرفهم وأفئدتهم هواء. ولا تحسبن يا محمد أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أن الله يغفل عن عمل الظالمين وعن ظلمهم، لا يغفل الله عن ذلك أبدا، فهو الحكم العدل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليوم يفقد الإنسان فيه قوته، ليوم يحال بينه وبين العمل. في ذلك اليوم الذي يشخص فيه بصره وتتوقف جوارحه، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، وقد أصابهم الذل والهوان، وقد أصابهم الضعف في حال ذل وانكسار. في ذلك اليوم تطير فيه قلوبهم، في ذلك اليوم قلوبهم هواء، ليس لهم أفئدة من شدة الهلع ومن شدة الخوف. هذا حال الظالمين. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في السير وفي السنن وغيرها أن عمر رضي الله تعالى عنه شكى إليه أهل الكوفة سعدا، وقالوا وتكلموا فيه وقالوا إنه لا يحسن يصلي، رموه بكل عيب وكل قبيح حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي. فافتدى عمر سعدا وقال: يا أبا إسحاق، ما جوابك؟ ما تقول؟ قال: والله لقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة العادل، لم يسمع فقط لسعد، بل أرسل من يتثبت ومن يتحسس الأمور. فذهبت تلك اللجنة فسألوا عن سعد، فكلما مروا على مسجد أثنى أصحابه على سعد خيرا، حتى جاءوا إلى مسجد فقام رجل فقال: أما وقد نشدتمونا؟ فإن سعدا لا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. رموه بهذه الثلاث. قام الرجل وافترى عليه تلك الفريات الثلاث، فقال سعد وهو ممن أعطاه الله دعوة مستجابة، قال: اللهم إن كان عبدك قام رياء وسمعة يريد أن يذكر في المجالس بمقالته تلك الفاجرة، اللهم فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. فما لبث الرجل إلا وقد طال عمره وسقط حاجباه على عينيه واشتد فقره، وكان يتعرض للفتن ويقع فيها، فيغمس الجواري في الطرقات فيقولون: ما شأنك؟ فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. إنها دعوة مظلوم، دعوة مظلوم، تلك الدعوة جعلها الله لكل مظلوم ينتصف الله له بها من ظالم. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو يذكر أسرة عريقة، أسرة يقال لهم البرامكة في زمن هارون الرشيد، وكان فيهم جعفر بن خالد البرمكي، وزر لهارون صار وزيرا وشاركه في كل شيء، في أمواله وملذاته وكل شيء، ولكنها لا تدوم لأحد، ولا يبقى الخير لأحد، فلا تبقى الصحة ولا العافية ولا المال ولا الجاه ولا المنصب، لا يبقى لأحد. فذاك الذي يتجبر بمنصبه سرعان ما يذهب منصبه، ذاك الذي يختال بسنده ومن يكون من أهله من مسؤول لغير ذلك لا يبقى ولا يمث له طويلا، ذاك الذي يبطش لماله ولثرائه لا يبقى له المال، ذاك الذي يختال بقوته وب بصحته يوشك أن يعقب ذلك يعقب ذلك مرض وضعف فينام على فراشه يدور على عقبيه لا يدوم الحال ودوام الحال من المحال. قام هارون ذات يوم وقد غضب من جعفر غضبا شديدا لا يدرى ما سببه احتار في ذلك المؤرخون. قام هارون الرشيد ففتك بالبرامكة قتل من قتل وحبس من حبس واستولى على أموالهم وأخذ جدهم الكبير وأحفاده الصغار فوضعهم في السجن وقتل صاحبه جعفر بن خالد البرمكي. ففي ذات يوم سأل الحفيد جده وقال يا جد ما الذي آل بنا بعد الأمر والنهي والأموال؟ قال يا بني إنها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها فلم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم لابد أن نكون قد وقعنا في الظلم فهذه عاقبته وهذا مصير الظالمين. دعوة مظلوم صارت بليل ليس بينها وبين الله حجاب كم تجبر من ظالم فقسم الله ظهره وعذبه ونكل به بما كان ينكل وما كان يعمل به في الدنيا. يذكر العلماء في السير ما وقع لابن الزيات وكان مسؤولا للتعذيب للمتوكل وكان يتفنن في تعذيب عباد الله. قد اتخذ تنورا فيه مسامير ثم يضع فيه أعواد الزيتون ويوقد عليه النار فإذا صارت جمرا وضع الرجل فيه فإذا صاح وقال الرحمة. يقول له ابن الزيات الرحمة خور في القلب وضعف في النفس. هذه هي الرحمة. فدارت الأيام وانقلب الدست وتغير الحال وجيء به وقد غضب عليه المتوكل فوضعه في تنوره وضعه في مكانه الذي لطالما وضع أناسا فيه فصاح وقال الرحمة. فقال له المتوكل الرحمة ضعف في النفوس. فكان قد كتب ورقة فقال فيها هي الأيام من يوم إلى يوم كأنما تريك العين في النوم لا تجزعن إنما هي دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم. هذا حال هؤلاء الظالمين ولا يقف الظلم على مسؤول أو على جبار بل قد تفشى الظلم فينا تفشى الظلم في الرجل مع أخيه تفشى الظلم في الجار مع جيرانه. كم وكم من صور الظلم اليوم وقعت فينا معاشر المسلمين ويجد الإنسان عقاب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأختم هذا القصص بما رواه ابن دينار وقد قال يوما أن رجلا مر عليه رجل في السوق فوجده مقطوع اليد إلى عضده وهو يقول من رآني فلا يظلمن أحدا يتخذ ذلك شعارا يرفعه وينادي به. فاستغرب الرجل ما وراءك ماذا وراء هذا الشعار ينادي بأعلى صوته من رآني فلا يظلمن أحدا. فقال يا عبد الله ما وراءك؟ قال كنت يوما أمشي على الشاطئ فوجدت صيادا قد اصطاد سبعة أحوات حوت قد اصطاد منه سبعا. قال فأخذت حوتا منه غصبا فقام ينازعني إياه فضربته على رأسه فبكى وانصرف فأخذه إلى بيته. قال فلما ذهبت إلى بيتي بإعداده لأهلي قدمني الحوت في إصبعي، عضه في إصبعي. قال فأكلناه، فما لبثت إلا وقد صارت الأكلة في إصبعي. الأكلة الغرغرينة صارت في إصبعه، فاتفق الأطباء على قطعه فقطعته. فما هي إلا أيام وصارت الأكلة في كفي، فاتفق الأطباء على قطعها فقطعتها. وما هي إلا أيام وصارت في ذراعي فقطعت الذراع. فعند ذلك خرجت هائما على وجهي في حال هلع وخوف، فإنها تدسني في بدني كله، حتى وجدت شجرة وأنا في حالة نكدة فنمت تحتها، فتراءى لي فيما يرى النائم، وقام لي رجل فقال: ما الذي يحملك على قطع عضلك؟ أي ما الذي يبقيك وكيف تجلس حتى تقطع يدك من عضلك ويقطع هذا الباقي من كتفك؟ ما الذي يحملك؟ فقال الرجل، فقلت له: وماذا أفعل؟ قال: أعد الحق إلى صاحبه. هذا الحوت الذي أخذت أعده إلى صاحبه. قال الرجل، فقمت فزعا أبحث عن ذلك الصياد في كل مكان حتى وجدته، فتعلقت في رقبته وقلت: يا هذا أعتقني. قال: ما شأنك؟ قال: أنا الذي فعلت فيك كذا وكذا. فقال الرجل: قد سامحتك. قال: والله ما أن قالها حتى تناثر الطرد من عضلي وسكن وجعي وألمي. ما قال له قد سامحتك إلا سكن وجعه وألمه وتناثر الطرد من عضله. قال: أستحلفك بالله، ما الذي قلته؟ فقد رأيتك رفعت يديك ودعوت بعد أن أخذت منك حوتك. قال: بعد أن ظلمتني وأخذت حوتي رفعت يدي وقلت: اللهم إنك حق، وفعلك حق، وقولك حق، وأنت العدل، وفعلك عدل، وقولك عدل، فأسألك، وأنت الذي خلقته قويا وخلقتني ضعيفا، فأسألك بالذي خلقتني وخلقته أن تجعله عبرة لخلقك. فكان عبرة لخلق الله، كان عبرة. يجلس في السوق وينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الظالمين، وأن يعيد الحقوق لأهلها، إنه ولي ذلك والقادر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عباد الله، إننا نقع في كل يوم في ظلم عظيم، وأعني بذلك ظلم الحقوق واغتصاب الأموال وأخذ الحق من أهله. وقد تفشى ذلك في مجتمعاتنا، تفشى ذلك في بيوتنا، تفشى ذلك بين أناس من الخاصة، من الذين يقومون لله، من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل الحج والعمرة، فما بالك بعامة الناس. فهو ظلما قد تفشى، وما نحن فيه اليوم من هذا الكدر ومن هذا الغم والهم إنما هو بسبب ذلك الظلم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. إذا كان رب العالمين هو القادر أن يذهب بتلك القرى، فقد أغرق بلدانا وحرق أخرى وهدم أخرى، فهو القاهر القادر على كل شيء، فما بالك بالشخص الواحد. ما ذلك بالإنسان الضعيف؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. الظلم وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله، الظلم تفشى ووقع، فتجد اليوم كم يقع من الظلم في مجتمعاتنا بل في بيوتنا. نرى اليوم كما هائلا وعددا كبيرا من النسوة يشكين من أحوال إخوانهن ومن أخواتهن في الميراث. هذه القضية المتفشية، تلك القضية التي يعجز الإنسان عن وصفها، كيف يأخذ الأخ حق أخته؟ كيف يغتصب الرجل مال أخته فلا يعطيها حقها في الميراث؟ هذا أمر قد تفشى. وإن أعطى أخته حقها في الميراث فإنما يمن عليها منا، كأنما يقطع لها شيئا من حقه، شيئا من ماله، والله تعالى هو الذي فرض لها ذلك الحق، وهو الذي جعل تلك القسمة، وهو الذي قسم تلك الفرائض. إنها فريضة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. إنها فريضة فرضها الله وقسمة قسمها رب العالمين، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على حق أخته في الميراث، أو أن يمتنع من إعطاء الحق لأخته أو لأخيه في الميراث، ذلك أمره عظيم. ويأتي الإنسان يوم القيامة يحمل ذلك على ظهره. كم من الآباء الذين لا يعدلون بين أبنائهم في القسمة في الهبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. كم من أناس لم يرزقهم الله تعالى بالولد ومن عليهم بالبنات، فيعلم ذاك المسكين أنه سيخرج من ذلك مال لإخوانه لأخواته، فيتحايل على ذلك، فيبيع بيعا صوريا ويكتب ذلك المال لابنته أو لابنتيه أو لزوجته، حتى يحرم أخاه ويحرم أخته من تلك الفريضة ومن ذلك المال الذي أوجبه الله في ماله لإخوانه، فيعطي المال لورثته يتنعمون به، وهو يعذب في نار وفي عذاب رب العالمين. كم من أناس اليوم لا يخطون مصلحة للمسلمين، لا يقومون بالعمل الواجب الذي وجب عليهم، لما يتقاضى عليه من رواتبهم، إلا إذا أخذوا الرشوة، إلا إذا أكلوا السحت، إلا إذا أخذوا أموال المسلمين. ولا يعلم هؤلاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، أي دعا عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله. لا يحق لإنسان يعمل في عمل فيقف حائلا بين إثمام أعمال المسلمين حتى يأخذ مالا عن غير طيب نفس أو عن طيب نفس، فلا يحق له أن يأخذ ذلك المال، فإنه سحت، ويخرج ذلك المال الحرام على أولاده، وهو ظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل جسم ولحم نبت من سحت فالنار أولى به. كم وكم كم من أناس يقولون إن هذه هدايا، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية وقد أرسله يجمع الصدقات، فجاء ابن اللتبية وقال يا رسول الله هذا مالي وهذا مالكم، تلك هدايا أهديت لي. فقال صلى الله عليه وسلم أرسل أحدكم يجمع مالا مما ولاني الله إياه، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. كم وكم من الظلم، كم وكم من أناس يغتصبون حقوق المسلمين، يغتصبون أراضي المسلمين، يزيغ على أرض أخيه، يريد أمتارا، يريد تلك الأمتار التي تكون نارا وعارا وشمارا على رأسه يوم القيامة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من من ماله قل ذلك أم كبر إلا ويأتي يحمله على رأسه يوم القيامة، لا سيما إن كان من أموال المسلمين العامة، لا سيما إن كان من ذلك المال العام الذي يتهاون فيه كثير من الناس ويظن أنه حلالا زلالا لكل من حمل وأخذ منه. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعظم الغلول وحذر منه وقال: لا أجزين أحدكم يجيء يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له مراق، بعير غلة سرقة، يأتي يوم القيامة يحمل ذلك الجمل على رأسه فيقول وقد رأى رسول الله فيستغيث به يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة يحمل على رقبته شاة فيعر أي تصيح يحمله على رقبتها على رقبته، ذاك الذي اغتصب أرضا يطوق بهذه الأرض يوم القيامة من سبع أراضين، كم وكم من ظلم جار لجيرانه. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقام أصحابه وقال: لقد خاب وخسر يا رسول الله، ذلك الذي تدعو عليه من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن من غشمه وظلمه. كم من جيران اليوم يبات الجار وهو يخشى جاره، وهو يخشى لعيبه، وهو يخشى مكره وخداعه. كم من إيذاء للجار يؤذي جاره ويؤذي المسلمين بما يصدر منه من أعمال ومن أصوات تؤذي المسلمين في بيوتهم، هذا ظلم. ألم يتفشى هذا فينا؟ إنه موجود في بيوتنا. كم وكم مما يحدث بين المسلمين اليوم من المعاملات المادية، يأتي الرجل في حاجة إلى المال يريد قرضا فيأخذ هذا القرض ويعطيه أخوه من باب تنفيذ الكرب، فينفس كربه ويكشف عنه غمه وهمه فيساعد بماله إلى ذلك الوقت المتفق عليه، فإذا جاء وقت السداد يبحث الدائن عن المدين فلا يجده، ثم إن وجده وجد وجها متغيرا، وجها مقلوبا متعنتا، يأبى أن يدفع ما عليه وأن يعيد المال لصاحبه، هذا ظلم، لا سيما إن كان من القادرين. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مكر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي الواجد القادر على سداد الدين ومع ذلك لا يقضي ما عليه. يأتي العامل المسكين يريد أجرته من رب العمل من صاحب العمل فيتحجج بوقف الحال ويتحجج بعدم وجود السيولة ومعه من المال ما الله به عليم، ولا يعطي الحق لذلك المسكين لذلك العامل الضعيف، هذا ظلم، هذا غشم، لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك أبدا. أما إن كان لا يجد مالا يسد به دينه ويقضي به ذلك الدين فلا يحق للدائن أن يظلمه وأن يقاضيه، لأن الله تعالى يقول في ذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان من المتعسرين من غير الواجدين القادرين فما عليك إلا أن تصبر عليه، أن تصبر حتى يجد السداد وحتى يقضي ما عليه من المال. أما أن تذهب مباشرة فتقاضيه ويؤدي ذلك إلى خراب بيته وترميه في السجن، وبعد ذلك يشتت أبناؤه، وعند ذلك تفسد زوجته، فلا أنت بالذي أخذت مالك ولا أنت بالذي تركته يقوم بأهله ويقوم بولده. كم وكم كم من أناس اليوم قد أعطاهم الله أموالا وأوجب فيها زكاة ومع ذلك لا يخرجون زكاة أموالهم، هذا ظلم ومن أعظم الظلم، لأن ذلك المال الذي حرمه الله تعالى في مالك هو مال واجب، حق للفقراء، حق للمساكين. يجب عليك إن حال الحول على مالك أن تخرج ذلك الحق للفقراء وللمساكين. كم من أناس اليوم في الوظائف لا تجد مصلحة تقضى ولا تجد عملا، لأنه يتحجج لا أخذ من الرواتب إلا النذر اليسير الذي ليس مقابلا ولا يساوي هذا العمل الذي أعمله. فنقول لهؤلاء إن فعلت ذلك فقد ظلمت، لأنك أوجبت على نفسك هذا العمل والتزمت به، فإما أن تقوم به على هذا الراتب أو تدعه لغيرك. أما أن تترك أعمال المسلمين، أن ترى الأطباء لا يداومون في مستشفياتهم، لا ترى المدرس يقوم بما وجب عليه في أداء تلك الوظيفة، هذا ظلم ولا يجوز. ذلك الطبيب الذي يرسل مريضة حتى يأخذ كشفا أو إشاعة أو يقوم بتحاليل وهو لا يحتاج إليها، وإنما من أجل أن يعود المال وأن يأخذ الطبيب نسبة على ذلك الكشف، هذا حرام، وهذا مال سحته، وهذا لا يحق له أن يفعله. يدخل عليه مريض وهو يعلم أنه ليس متخصصا في ذلك المرض، فيجب على هذا الطبيب أن يحيل ذلك المريض إلى من يعلم من المتأهلين المتخصصين في ذلك. أما أن يأخذ الكشف وأن يأخذ المال ثم بعد ذلك يتفنن ويجتهد اجتهادا خاطئا، فهذا ظلم وهذا غشم. وكم وكم يقع ذلك فينا على اختلاف أعمالنا وعلى اختلاف وظائفنا، كم يقع فينا يوميا من الظلم. ولذلك علينا أن نعيد الأمور في نصابها وأن نعيد الحقوق إلى أهلها، فوالله ثم والله لا يكونن يوم القيامة العدل والإنصاف، فيقضي الله تعالى للمظلوم ممن ظلمه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تلك التي نضحتها بقرونها، ينتصف للشاة الجلحاء من القرناء. فما بالك بالمكلفين، فما بالك بالمنذرين ممن أنذرهم رب العالمين. وليست هناك توبة من الظلم إلا أن يعيد الإنسان الحق لصاحبه. إن أخذت مالا يوما من الأيام ظلما، سرقة، غشا، احتيالا، نصبا، فلا توبة من ذلك أبدا. وإن صليت ما صليت، وإن حججت كم حججت من الحجج، واعتمرت آلاف العمر، فلا يغفر لك في هذا الظلم إلا أن تعيد الحق لصاحبه، إلا أن تعيد المال لأصحابه والحق لأصحابه. فليبشر الذين أخذوا أموال المسلمين مئات بل آلاف الأفدنة، يبشروا بعذاب الله، وليهنأ المظلوم بما سيجد يوم القيامة من القصاص يوم أن يأخذ من حج ذلك الظالم ومن زكاته ومن صومه ومن صلاته، يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين، فتوضع على ظهره فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. عباد الله، علينا أن نتوب إلى الله وأن نصلح في أنفسنا أولا قبل أن نجلس وأن نتكلم على زيد وعبيد وفلان وفلان، والظلم يخرج من بيوتنا. فعلينا أولا أن يصلح كل منا نفسه وأن يعيد الحق لأهله، وعند ذلك نذكر قول رب العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك وما تحيل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله، وانصر الإسلام وأهله واخذل الشرك وأهله إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأخذ الصلاة.